لكن لا يفسخ النكاح. ما الفرق بين الفسخ والطلاق؟ الطلاق بعد الدخول يفوت المهر انتهى بفارق فارق، لكن الفسخ يقول أعيد مهري، ليس له مطالبة الفسخ، لأن التقصير من وين؟ من قبله. واضح هذا؟ طيب. أو نسيبة، يعني ذات نسب بين أهلها في منصب أو حسب وشرف، نسب الآباء أو في المنصب، كانت ابنة فلان وابنة فلان ذو مناصب في الدولة، فبانت خلاف ذلك، قال هذه عيب، هذا عيب لا يفسخ به النكاح، لأن هذا أمر معروف، والتقصير من قبله هو الذي قصر، لأنه كان يبحث ويرسل من يعرف له أمرها، فإذا قصر فالتقصير من قبله، هذا لا يثبت فيه خيار. نعم. أو شرط نفس نفي العيوب التي لا يفسخ بها النكاح. العيوب التي يفسخ بها النكاح جعلوها 8، وبعضهم جعلوها 7 عند الحنابلة، وعند الشافعية 5، وعند الحنفية 2 بس فقط. العيوب التي يفسخ بها النكاح 3 في الرجل، و3 في المرأة، و2 يشتركان فيها، ما عدا ذلك من العيوب ما يفسخ بها النكاح. وهذا جعل العيوب الأخرى مما يمكن تحمله، أما الأولى 8 التي بجانبها إنها تمنع الوطأ أو تمنع كمال الوطئ، تمنع الوطء ما يمكن يجيها، قد تكون رتقاء أو فتقاء أو يكون بها كذا، يكون فيها لحمية تمنع الإيلاج، أو يكون به جب أو عنة يمنع الوطء، وقد يكون يشتركان فيها كما لو كان فيه برص أو جذام أو كان به جنون أو كانت به جنون، فهذه علل تمنع من كمال الوطء. أما العيوب الأخرى يقولون لا، لكن هو لو شرط أنها سليمة أو عرف أنها سليمة فظهر خلاف ذلك، فالصحيح أن له الفسخ، لأن وإن لم يشرط شرطا باللفظ فالعرف يقتضي ذلك. عند تمثيل هذا كالعمى، أحد تزوج امرأة ثم ظهر أنها عوراء أو عمياء، كيف يقال أن هذا وصف لا يطالب فيه الفسخ؟ لأن الرجل ظاهر، لو كان أعمى كان قيل لها ذلك ولا تطالب بفسخ، لكن المرأة ما يراها وأخذها على أنها سليمة، فهذا يقال عيب لا يرد، هذا خيار له في ذلك طلب الفسخ في هذا. لكن الأئمة يقولون لا، ويأتون بقول ما له سند من الكتاب ولا سنة، والمالكية يقولون لا ترد حرة بعين، والأحناف يقولون لا ترد المرأة بعين، لكن الصحيح أنه لو شرط شرطا في نفي العيوب أو أن العرف يقتضي ذلك فله الخيار. الشلل، كيف مرأة تكون شلاء؟ كيف تقوم بأمره؟ هذا التعبير غير صحيح. اقرأ. وإن شرطها بكرا، وإن شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة، أو شرط نفي العيوب التي لا يفسخ بها النكاح كالعمى والشلل فبانت بخلافه، فهل له الخيار؟ على وجهين، هما روايتان عن أحمد أطلقهما في الفروع، إحداهما لا خيار له، جزم به في الوجيز، لأن النكاح لا يرد له بعيب، لا يرد فيه، أصلحوه بدل له فيه، لا يرد فيه بعيب، لا يرد فيه بعيب سوى العيوب 7، فلا يرد بمخالفة الشرط كما لو شرطت ذلك في الرجل. والثانية له الفسخ. هذا الصحيح، الثاني هو الصحيح الذي يوافق الكتاب والسنة وعمل الصحابة، أن له الفسخ إذا شرط شرطا فلم يجده فله الفسخ. اسمع، له الفسخ، له الخيار، إن أحب يبقى وإن أحب يفسخ النكاح. نعم، له الفسخ، اختارها في الترغيب والرعاية، والشيخ تقي الدين، لأنها صفات مقصودة فصح شرطها كالحرية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. هذه الشروط حق بالوفاء من البيوع، من المعاملات. نعم. وقيل له الفسخ في الشرط، في شرط النسب خاصة. نعم. وفي الإيضاح: واختاروا في الفصول في شرط بكر إن لم يملكه رجع ما بين المهرين. ويتوجه مثله في بقية الشروط. وفي الفنون: في شرط بكر يحتمل فساد العقد، لأن لنا قولا إذا تزوجها على صفة فبانت بخلافه بطل العقد. قال الشيخ تقي الدين: ويرجع على الغار إن وإن غرته وقبضته، وإلا سقط في ظاهر المذهب. لو واحد قره وقال: هذه امرأة جميلة ذات نسب عندها كذا، واغتر الرجل فتزوجها على هذه، ثم حين دخل بها لم يجدها على الصفات التي قيل بها، فهذا يسلمها المهر وقبضته، فرجع على الغار الذي غره الذي خدعه فيطالبه بالمهر. طبعا هالكلام ده يقوله الفقهاء لأن هناك أحكام يطبق فيها الشرع ويلزمونه بذلك، فالرجل لا يخاف إذا علم أن من يخالفه، ويأتي إلى القاضي فيحكم عليه ويعيد له حقه. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، يقرأ الأخ القارئ الخيار، أيهما أصوب، الخيار بالكسر أم الخيار بالفتح؟ لا، الخيار، خيارا اختارها، خيار. لا، الخيار بالكسر. إذا أسقطت الزوجة حق الميت، حق المبيت وحق السكنة والنفقة، فهل يصح النكاح وهو ما يسمى في العرف بزواج المسيار؟ مختبل هذا ذكرناه في حق في الزواج بالنهاريات والليليات، بعض الأئمة يجيزه وبعض الأئمة لا يجيزه. من لم يجيزه يقول هذا نكاح سر، ونكاح السر باطل ما يقبل. والذي أجازه يقولون أن لها الفسخ إن أحبت أن تبقى على هذا الشرط، وإن أحبت تطالب بالفسخ، فالقاضي يفسخ عليها. نعم. إذا ترك الأكل مكشوفا ليلى هل يؤكل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالطعام أن يغطى، وبالشراب أن يغطى، ولو يعرض عليه عود. ولذا لما جاء بعض الصحابة رضي الله عنهم من بعض أعالي المدينة ومعه لبن، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم تغطه؟ قال: ما وجدت. قال: ولو أن تعرض عليه عود، حتى لو كان ماشي بالطريق، إذا لم يجد شيء يغطي به يعرض عليه عود، فإن بات مكشوفا لا عن إهمال وعمد، فإن سمى وأكل فالله يعني حافظه، وإن أحب يطعمه للحيوانات يفعل ذلك. نعم. لكن الطعام المكشوف أخبر صلى الله عليه وسلم أن في السنة يوما ينزل فيه داء حتى ولو كان داخل الغرفة قد يصاب بذلك، وقد تأتي حيوانات، لكن إذا حطيت عليه سكين أو ملعقة أو عود فإن الله عز وجل حافظ ذلك، قد يتجاوز الحيوان ذلك. نعم. متى يجبر الابن على صلاة الجماعة؟ إذا بلغ يجبر على صلاة، يعلم من إذا بلغ 10 يضرب عليها، يعلم يحافظ على الصلاة، ضرب من باب التأديب لا من باب المعاقبة، لكن إذا بلغ خلاص يلزم إلزاما، لكن بذاك سنة من 10 يعلم فيضرب عليها لأجل أن يحافظ على ذلك. نعم. بعض الإخوة يسافرون إلى الخارج للسياحة، وهناك يتزوجون بنية الطلاق، وقد لا يبقى معها إلا أسبوع، مع أن هناك شهود وولي ومهر. لأن الزواج بنية الطلاق قلنا الصحيح بطلانه، الصحيح بطلانه فناصح. ولو علمت المرأة أن الرجل يطلقها هكذا ما قبلته. فمن أراد أن يتزوج على بصيرة يدخل عليها يقول إن ناسبتني بقيت معي وإلا طلقت هذا يجوز، أما أن يؤقت في نفسه أنه بعد شهر يطلقها فهذا لا يجوز، فيه خداع وفيه أذى. نعم. وجزاكم الله صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك.